افوش على يا غكول وما نور للمتا يا ترفس الدموع طرهوا هو ما يثيغين اهتك اسمي طال حار ترهينو يا لاشي تغتيا فيهوا تتي اختي تنوي تغتي تنسى موانا فندق بعلو يسوى لولا يوم انا هو اش خيري في حتى يمشي نشايا دمع الغايا ترهو النفغ نوام انا هو اش خيري في حتى يمشي نشايا دمع الغايا ترهو النفغ نوام انا هو للموت يوريش انتين سنيتا والنجنا يا مسجون اخفن سوا ولهوا هو اذا تشتي غيها ترنموت ولا يدنا النايا التونيت يغيش يا واق هو اذا تشتي غيها ترنموت ولا يدنا النايا التونيت يغيش يا واق همن وتويا بتنا غيما نيلي عشي واشتاتي مطلطينا وهو همن وتويا بتنا غيما نيلي عشي واشتاتي مطلطينا وهو هو سردتي تجنو من الشتان تاوي مسلمتي تهت لخرايا يا هو والسردتي تهنو من الشتان تاسي مسلمتي تهت لخرا يا يا هو الجين جنايا نسبي لا يتعتما في اللحاتي من تنسخ في التوغ ولهو الجين جنايا نسبي لا يتعتما في اللحاتي من تنسخ في التوغ ولهو الجين التايا يسر الصيف يسوس هات بطن شيايا معطور التوري انو نهو ازازيك دوت تي في الجين التايا يسر الصيف يسوس هات بطن شيايا معطور التوري انو نهو وليلة لايا لازا ليلة لايا وليلة لايا لازا ليلة لايا ولي حلاني يجا وين سنيك تعطي سقطو شايا لهمو مصنيرا ولهوا ولي حلاني يجا وين سنيك تعطي سقطو شايا لهمو مصنيرا ولهوا ربي غريغا يا شاتا غورت التوت يو إنا نرهدو يو يتاك نسوات ورهوا ربي غريغا يا شاتا غورت التوت يو إنا نرهدو يا يتاك نسوات ورهوا يوتو تغيسو يو نكون القرطاسي غالو سمونا يا نفاسي سينو فيهوا وتو تغيسون كل القرطاسي غدو سمونا يا لفاسي سكينو فيا هو وليلة لا يا لثا ليلة لا يا وليلة لا يا لثا ليلة لا يا هو هيولي نوجري زرشانا يتليتا وذاكن الضايا دزينا مفارينا يا هو خيولي نويري سرشانا يتليتا وذاكن الصايا دسنا مفارينا يا هو وحد رعايا ريتكني ليا واش اطلب يا يتنى يغنار غوا وحد رعايا ريتكني ليا واش اطلب يا يتنى يغنار غوا الله ربي تيس اشوالو يا مرج القايا راشا وفغولي انا وواق الله ربي تيس اشوالو يا مرج القايا راشا وفغولي انا وواق ورغت صغايا ليش لو ركيفا يفصبر غيفة لسويغا بطواق ورغت صغايا ليش لو ركيزا يفصبر غيفة لسويغا بطوى ورغت صغايا ليش لو ركيزا يفصبر غيفة لسويغا بطوى ليلة لا يا لا ليلة لا يا وليلة لا يا لا ليلة لا لو يا وا إزازيك دوت تي في من وهو يا مشيت وين ربي يا كيمد هنا يا فوتك اخدم وحول وا من وهو يا مشيت وين ربي تا كيمد هنا يا فوتك اخدم وحول وا ليلة لا يا لا ليلة لا يا وليلة لا يا لا ليلة لا لو يا واق هد الباب ويرك من تواداني في غر اللي قسنا نسموني أنا وواق في غر الله يا يوم دم يغناي عومنا تي تبعت نغنغي متواق هيا النفايا كي تخلف ربي سيات مدين تاتي مسار الخيرا يا تايا وليلة لا يا لا ليلة لا يا وليلة لا يا لا ليلة لا لو يا وان